بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زويل بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. إذن يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك، أي حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة. هشام بن عروة معروف بالفضل والخير، وقد توفي عام 45 و100، وصلى عليه أبو جعفر المنصور وكبر عليه 5 تكبيرات باعتبار أن هذا رأي لهشام بن عروة، وإذا زادت التكبيرات على 4 فإنه يدعى فيما بينها على للميت. عن زويد، وهنا انتبه، عن زويد ابن الصلت هكذا جاءت بياءين، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، وهذا موطن معروف في المدينة، فنظر، يعني بعد أن صلى نظر، فإذا هو قد احتلم، يعني وجد المنية في ثوبه، وصلى، أي صلى صلاة الصبح، وصلى ولم يغتسل، لأنه لم يتذكر حينئذ أنه قد احتلم، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت. لما رأى المنية في ثوبه قال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، أي صليت صلاة الصبح لأنني لم أعلم أني قد احتلمت. قال، يقول هنا زويد بن الصلت: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه. اغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، وهنا غسل ما رأى في ثوبه، هل يدل على نجاسة المني عنده؟ العلم عند الله تعالى، لأن الإنسان قد يغسل أشياء وهي غير نجسة، وقد اختلف أهل العلم في المني هل هو طاهر أم نجس. ونضح ما لم يرى، وهذا مسألة مهمة، ونضح ما لم يرى، المكان الذي تظن فيه الأذى من عدمه تنضحه تطيبا للنفس ودفعا للشيطان. وأذن أو أقام، هذا شك من الراوي، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، أي صلى بعد هذا الأمر. طبعا محمد في موطئه الشيباني يقول: بهذا نأخذ ونرى أن من علم ذلك ممن صلى خلف عمر فعليه أن يعيد الصلاة. شوف، من علم، يقول فعليه أن يعيد الصلاة كما أعادها عمر، لأن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه، يقول، وهو قول أبي حنيفة. طبعا هذا الحديث يرويه عن الإمام مالك الشافعي في مسنده. ونحن نقول دائما، واستغفر الله من كلمة نحن، ما أنا إلا طالب علم، فنتذاكر مع إخواننا ونحن نطلب العلم، على أن ضبط النص، حينما نضبط النصوص نرجع إلى موارد المصنف ومن استقى منه. نحن لما قرأنا الحديث في رواية يحيى قلنا زويد بن الصلت، هذا الحديث يرويه عن الإمام مالك الشافعي في مسنده، يعني في كتاب الأم، ومعلوم أن أحاديث الشافعي قد استخرجها تلميذ الشافعي ووضعها في كتاب، وأحسن من هذبها ورتبها وأعاد كل حديث إلى موطنه محققا إياه سنجر بن عبد الله الجاولي، وقد من الله علي بتحقيق الكتاب وطبع في دولة الكويت، وهو فيه برقم 94، وجاء النص هناك قال الشافعي أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد الذي وضعته في مسندي في تحقيق لمسند الشافعي عن زبيد بالباء ثم الياء. وقلت في الحاشية طبعا لما على الموطأ كتبت الموطأ 54 برواية سويد بن سعيد و134 برواية مصعب الزهري و122 برواية يحيى الليثي. طبعا تلك الطبعه التي اعتمدتها حين ذاك. الآن ونحن في بلاد الغربة وقد يعني كتبنا ابتعدنا عنها وليس أمر بإرادتنا، اشترينا هذه النسخة اللي هي نسخة مؤسسة الرسالة. وعلى زبيد وضعت هامشا وكتبت فيه هكذا في الأصل، يعني الأصل الذي اعتمدته في تحقيق الكتاب. وهذا طبعا الإنسان لما يعتمد أصل في التحقيق أسهل مما لا يعتمد أصل، لأنه إذا لم يعتمد أصلا يحتاج أنه يجتهد حتى يتوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أراده. أما إذا كان نسخة خط المؤلف أو منسوخة على نسخة المؤلف أو قرئت على المؤلف واتخذها الإنسان أصلا سيكون أمر عليه أسهل. ومع ذلك اتخاذ الأصل يعني ينبغي على الإنسان أن يجتهد. فقلت هكذا في الأصل ومثله في المسند المطبوع، أي مسند الشافع المطبوع. والأم يعني فيها في الأصل بخط سنجر الجاولي، في المسند المطبوع مسند الشافعي، في الأم باعتبار أن أصل أحاديث المسند هي من الأم. وأشار المصحح في الحاشية بقوله في أكثر النسخ زبيد بالباء الموحدة وفي بعضها بمثناتين أي زيد، وكتب بهامشها زيد بالزاي وبيائين منقوضتين من تحت. طبعا أنا قلت في طبعة الوفاء زيد، طبعة وفاء لكتاب الأم. قلت مثل ذلك أيضا في بعض مصادر ترجمته، يعني حتى في مصادر الترجمة لما ترجع إلى الكتب تجد في بعضها زبيد وفي بعضها زيد. قلت ومثل ذلك أيضا في بعض مصادر ترجمته، انظر التاريخ الكبير 3/447 وثقات ابن حبان 4/270 وفي بدائع المنن 1/36 زيد، ومثله في الموطأ والمصنف مصنف عبد الرزاق، وكذا في كثير من مصادر ترجمته، انظر الجرح والتعديل والمؤتلف والمختلف والإصابة والتبصير أي تبصير المنتبه في تحرير المشتبه، بل نص ابن ماكولة على ذلك إذ قال بياء معجمة باثنتين من تحتها مكررة، يعني نص على هذا. قلت انظر إكمال، قل التنبيه وقع في شرح معاني الآثار زيد، وأشار المصحح في الحاشية لأنه في نسخة زبيد بالياء بالباء الموحدة. إذن الحديث في مسند الشافعي هكذا أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت، والله ما أراني إلا قد احتلمت. طبعا هذه احتلمت أنا كتبت عليها هامشا وقلت تصحف على الدكتور رفعت فوزي احتملت، نعم باعتبار هذه لما إنسان يطبع طبعا محققة ينبغي أن يعتنى بها. وما شعرت هكذا يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومعنى وما شعرت أي ما علمت وما فطنت، نعم. وصليت وما اغتسلت، قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى. طبعا عند هذا كتبنا 15 واو، يعني هذه الصفحة 15 الوجه وليس الظهر. وأذن وأقام، وأذن وأقام، وكتبنا أيضا هامشا على وأقام. قلنا في الأم وأقام الصلاة باعتبار أن أصل حاجة مسند الشافعي أخذت من أين الأم، فلا بد أن نرجع للأم. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، هكذا جاءت الرواية كما أخرجها. وقلت في التعليق صحيح، أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي. والبيهقي اعتنى عناية كبيرة في مصنفات الشافعي، وأخرجه عبد الرزاق 3644، والطحاوي في شرح المعاني 1-52، والبيهقي أي في الكبرى، إذا أطلقنا البيهقي يراد الكبرى. ثم قلنا بعد تحت الأم 1-37، وطبعة الوفاء 2-82. في كل حديث في مسند الشافعي ذكرت مصدره، من أين أخذته، يعني من أين مورده، باعتبار أن أحاديث مسند الشافعي مأخوذة من كتاب الأم. ولذا لما حققت بلوغ المرام وحققت أيضا المحرر، أحلت في المحرر إلى كتاب الإمام، وأحلت في البلوغ إلى المحرر والإمام، لأنهما من المصادر التي اعتمدها الحافظ ابن حجر. إذن هذا الحديث هو حديث صحيح، وفيها أن الإنسان إذا صلى صلاة هذه ثم تذكر عليه الإعادة، ومن علم بذلك عليه الإعادة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. ومسند الشافعي ليس لدي منه نسخة، عسى الله أن يرزقني من دولة الكويت نسخة من هذا الكتاب لأرجع إليه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.